فصل مفسدة اللواط من أعظم المفاسد. طبعا قبل ما أبدأ في الكلام ده كنت قديما لما أقرأ الكتاب أجي على الكلام ده وأقرف أقرأ أي حاجة تخص اللوطية. يعني الواحد بالفطرة بيقرف يقرف، ولما نعلم إن في إنسان يعني يقال عنه مثل هذا الكلام الواحد ما يبصش ناحيته، يعني موضوع تشمئز منه النفوس. وكان من الممكن أن أضرب عليه صفحا، والله لو كنا من 20 سنة ولا حاجة كنا ضربنا عليه صفحا ومضينا، لأننا بنستغرب قضية شيوع هذه. لكن أصبحنا في هذه الأيام الأمر اختلف، أصبحت البلاد الآن كل بلدان العالم يقال لها عليك بالاعتراف بحقوق المثليين وإلا. حتى ديار المسلمين قالوا لها هذا الكلام. أمريكا تريد، دول قامت على تصدير البغاء وتصدير اللواط وتصدير مساوئ الأخلاق للأسف، ومع القوة ومع السلطة ومع فهذه الأمور أصبحت الآن بيقال وأصبحت يراودون الأمم الإسلامية عن أخلاقها وعن دينها. وللأسف في بعض البلاد خضعت وخنعت لهذا الأمر. حقوق نعمل إيه؟ سلم الله بلاد الإسلام. لذلك الأمور دي لابد أن تحيا ونوضح، لأن قضية اللواط كنا نسمع أنها يعني بفضل الله ما حدثت عند العرب الأقدمين. ولذلك حينما نزل القرآن في جزيرة العرب قال بعض الصحابة لولا أن الله هو الذي قال ذلك لما صدقنا ولا تصورنا أن يركب رجل رجلا، يعني ما يخطرش ببالنا، أمر لا يخطر بالبال لولا أن ذكر الله لهم قصة قوم لوط في القرآن. ولذلك سيأتيكم الآن لما وقعت أول جريمة في هذا الأمر احتار الصحابة في تطبيق الحد واختلفوا كما سيأتيك، ولم يحدث ذلك في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الأمور لما وقعت وبداية وقوعها حينما جاءت الدولة العباسية واستعانت بالبرامكة، وأصبح البلاط في العباسي فيه رجال من الفرس، فجاءت هذه البدعة الأخلاقية من بلاد فارس. ثم ازداد الأمر شيئا فشيئا حتى دخل الأمر في الشعر العربي، وأصبح لأول مرة في تاريخ العرب يصبح نداء المحبوب بالمذكر. كان زمان أيام الجاهلية يقول أنت فعلت وهكذا بخطاب المؤنثة، المحبوبة زوجة امرأة، المحبوبة امرأة المفروض، أما الرجل يحب يحب امرأة فيقول لها شعر. وشوف كسير عزة ومجنون ليلى وعنطرة عبلة، راجل يكلم امرأة، بعد كده بقى يتكلم الحبيب يكلم حبيب ذكر. فظهرت هذه الأمور، وظهر بقى مسألة الأمرد والعيل الحلو والولد وينظر إليه كل الأمور. ثم زاد الأمر حينما جاء المماليك، وكثر المماليك في البلاط وفي القيادات وفي دولة المسلمين. فإحنا بعد الزمان ده كله كنا عايشين في بلادنا لا شيء إلا حينما سمعنا بقى في أمريكا وهنا وهنا، وعادي جداً وتجد ناس يعني رايحين جايين سياسيين بارعين وهم في حقيقة الأمر مجموعة يعني من الشواذ، يعني حاجة غريبة جدا جدا جدا. سلمنا الله وإياكم. فنقرأ الكلام ده علشان تبقى الناس فاهمة، يعني قال فصل مفسدة اللواط من أعظم المفاسد. وهو طول في الفصل هنا علشان في عصري كانت المسألة، لأنه هيلمح الآن إن السؤال كان كده سبب سؤال الكتاب تقريبا. هو الشيخ هيلمح بل هيصرح بإن السؤال تقريبا اللي جاله البلية التي وقع فيها الرجل، حاجة زي بتاع يعني زي قصة الرجل اللي بيقول له يا سلم يا راحة العليم ده، لا لا من جبلة، من جبلة قصة ثانية، انت ايه قصة من جبلة؟ قال ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله ابن عبد الله ابن معمر، احنا كده زودنا في نسختنا عبيد الله ابن عبد الله، تمام، ابن معمر، هذا هو الصواب. والزهري وربيعة ابن عبد الرحمن، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قولي إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزعي والشافعي في ظاهر مذهبي والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد تلميذ الإمام أبي حنيفة إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء، عقوبته وعقوبة الزنا سواء. وذهب الحكم أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير، قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميت والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير طبعا كلام ده خطأ، لأن فيه حد مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أبو حنيفة لا يصحح الحديث، تمام. فقالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميت والدم ولحم الخنزير. ثم قالوا هيبدأوا يقول لك الأسباب التي سببوا بها الحكم هذا، ويرد عليهم بعد كده. قالوا ولأنه وطأ في محل لا تشتهي الطباعة، بل ركبها الله تعالى على المفرط منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن في حد كوطئ الحمار وغيره. يعني شفناش حمار تزوج حمار مثله، وإن حمار يجوز حمارة مش كده ولا لأ، أسد يتجوز أسدة، لكن ما ديك أفرخة مش كده ولا إيه، لكن ما فيش ديك مع ديك، الأسد مع أسد وهكذا. فقالوا ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين عدم الزنا، ولأنه وطء في محل لا تشتهي الطباع. قالوا وقد رأينا في قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، وده الكلام ده شرحناه بتوسع بالأمس. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن هذه الأمور يعافها الطبع والطبيعة ضدها، فالشرع اكتفى بهذا. ولو حدث من أحد الأشاذ نعمل معه إيه؟ نعذره، لكن الأمور التي الطباع تشتهيها مثل السرقة والزنا وشرب الخمر، فهذه وضع الشرع فيها يا أخوانا الحد، وعلى حسب المفسدة عظم الحد وعلى ضعفها قلل الحد وهكذا. قالوا وطرد هذا نظير هذا أنه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل رجلا مثله أشد نفرة. يعني قالوا نظير هذا أنه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة، يعني الميتة اللي هي المرأة الميتة، يعني مش الميتة الحيوان الميت، لا لو لا ده امرأة ميتة. وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل رجلا مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه. يعني مجرد ما واحد يقول لواحد انه يريده من اجل ان يعمل معه هذه الفاحشة ممكن يضربه، الا نادرا ان الكل بقى ساقطة في الحي لاقطة يبقى من النادر جدا، لكن كثير جدا لما يجي المفعول به يأتي على واحد وحاول يحيله ويقول له يكتشف انه كده ممكن يضربه ويشتمه ويفرج عليه الدنيا كلها، مش كده؟ بيحدث هذا الأمر. لكن لو امرأة استدعت رجلا للزنا الأمر يختلف. قال مش كده؟ قال كما جبلها جبل النفوس على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا، فإن الداعي فيه من الجانبين من الناحيتين. قالوا ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكل لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واكتفت المرأة بالمرأة واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى هذا ليس فيه حد الزنا. قال أصحاب القول الأول، يرد بقى عليهم أصحاب القول الأول، قالوا إيه وهم جمهور الأمة، ردوا على مذهب أبي حنيفة بإيه؟ قال أصحاب القول الأول وهو جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة، يعني الصحابة لم يختلفوا في ذلك، وحكى غير واحد أكثر من واحد حكوا الإجماع على القول الأول. قالوا ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبين إن شاء الله. قالوا ولم يبتلي الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخصف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم. لماذا؟ قال وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، قتله قتلا معنويا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه لو قتل يكون إيه؟ فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته لو قتل مظلوما، بعكس القتل المعنوي الذي يحدث. قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، جعل حد القاتل إلى خيارة الولي، يعني الولي بالخيار إما يقتص وإما يأخذ الدية وإما يعفو، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حد ما حد هو بيردوا على الأحناف ولهم لا ده في حد شرعي كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابي وخلفاء الراشدين. يعني إحنا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حد المفعول به والفاعل هذا واضح وليس هناك دليل معارض له، أضف إلى ذلك أن الصحابة عملوا به وأجمعوا عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر، أول مرة تحصل إيه؟ في عصر أبو بكر وليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنه، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرق. هذا الكلام لو ثبت كان يبقى عندنا فيه إشكالية، فكيف تكون سنة أبي بكر الصديق تنفيذ التحريق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربه، ولا عن التعذيب بالنار، وأن سنة الخليفة الراشد نظرا لأنه حينما يسنها لو كان هناك خلاف لما اختاره سيرد عليه أصحاب النبي، لأن هذا عصر لم يكن هناك في أحد يخاف من الحاكم ولا كذا، لا يقول كلمة الحق، والحاكم في ذلك الزمان سينفذ ما يقال له لأنهم أسرع الناس إلى تنفيذ أمر الله، لأنهم خلفاء النبوة. يعني الخلفاء الراشدون كانوا خلفاء نبوة ولم يكونوا ملوكا، ولا يتعاملون بأسلوب الملوك، بل لهم أسلوب اللي هو خلافة النبوة، تمام؟ لكن ابن حزم رضوان الله عليه قال فهذه كلها منقطعة، ليس منهم أحد أدرك أبا بكر الصديق. يعني القصة أو الحديث لم يصح فيه ضعف. وقال عبد الله بن العباس ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يطبع بالحجارة. استفاد هذا من قوله تعالى والمؤتفكة أهوى، يبقى ترمي من فوق، فغشها ما غش ويلقى عليه الحجارة. يبقى هنا الآية بيانت أنهم رفعوا ثم ألقوا ثم أتبعهم بالحجارة، وهذا ما قاله ابن عباس، أراد أن ينفذ فيه ما فعله الله تعالى بقوم لوط. وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري، قلت وصححه الشيخ الألباني. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 مرات. والحديث صححه الشيخ الألباني. قال ولم يجئ عنه لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده 3 مرات، وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. قالوا ومن تأمل قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، عندكم ومقتا خطأ الآية، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومقتا هذه عن ماذا؟ زواج نكاح امرأة الأب. وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، خد بالك في الزنا قال إنه كان فاحشة منكرة، وفي اللواط قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قالت يعني من تأمل هذا تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، يعني يعتبر فاحشة من ضمن الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، فاللواط جامع لمعاني اسم الفاحشة فعرفه لذلك، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي لم يقل زيد رجل بل الرجل، يعني الرجل بمعنى الكلمة، كما قال ذلك الكتاب، الكتاب الكامل، فهذا هو المقصود. ولذلك لما ألف سيبويه كتابه فسمي الايه؟ الكتاب، يعني الجامع في بابه، ده سيبويه اللي ألف في النحو، مش كده؟ فقال وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكمال غنية عن ذكيها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي الفعل الشنعاء، فعلت فعلتك وأضافها، فهنا إيه؟ معرفة، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأن لم يعمل أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، كل هذا لتضخيمها ولتعظيمها وتكبيرها حتى إنها لا تربو على فاحشة الزنا. قال ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب، وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد النفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى. فقال إنكم لتأتون الرجال، ثم نبى على استغنائهم عن ذلك، وأما الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى. العلاقة بين الرجل والمرأة رب العالمين جعلها في فطرهم وفي طبعهم. لماذا؟ لأن الرجل محتاج للمرأة والمرأة محتاجة للرجل، ورب العالمين جعلهما كذلك حتى يستمر النوع الإنساني. فقال وأن الحامل لهم يعني اللوطيين عليه على هذا الفعل ليس إلا مجرد شهوة فقط، لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، مش كده ولا لا؟ بكل هذا في الزواج. أما اللواط ما ليس له شيء من هذا القبيل على الإطلاق. قال ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمتي إلى غير ذلك من مصالح النكاح. ولذلك قال ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرجل لا يسكن إلى الرجل، مستحيل، ولن يكون بينهما مودة ورحمة بل بغض وكراهية. وأحيانا في أحيان كثيرة يقوم أحدهما بقتل الآخر بعد انتهاء العملية. فإذا الأمر بجميع الأحوال أمر مختلف تماما عن العلاقة الطبيعية. ثم قال والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ولذلك تجد حتى هذا الرجل المفعول به مبهوط جدا عند النساء، النساء يحتقرونه احتقارا شديدا. فخبرك إذن هذا أمر تشمئز منه النفوس والفطر السديدة. ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور. فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عليها سافلها، وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. الصواب قلبوا هم وليس وكذلك قلوبهم، لا، ولكن يعني لو شلت الألف هتبقى قلوبهم، مش كده ولا لا؟ وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. خلي بالك، ومن ضمن الأمور التي يعني الشاذة الخطيرة جدا إن هذا الشخص المفعول به لو كان متزوجا لا تجده عنده غير على امرأته، بل ربما يرشو ويسعى في رشوة من يريد أن يفعل به، فيقول له بالمرة من الممكن أنك تعمل في المرأة في زوجتي، فيقبل أن يأتي لامرأته برجل ليزني بها من أجل أنه يرشو لكي يفعل به الفاحش. فكيف يؤتمن على عرض وعلى أخلاق وعلى دين وعلى دنيا؟ فإذا هذا أمر مختلف تماما الاختلاف عن مسألة الزنا. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا؟ وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. معني خلي بالك كل الأمم التي أهلكها الله بالتأكيد كان فيها زنا، يعني كانوا مشركين وكانوا أكيد كانوا في زنا، ومع ذلك ما ذكر الله هذه الذنوب لأن الشرك يجب كل ذلك. قد يقول قائل وهل قوم لوط كانوا مشركين ولا كانوا موحدين؟ لا، كانوا مشركين. الدليل كذبت قوم لوط المرسلين. مش كده ولا لا؟ ما هو عشان يكذب الرسول كذبه في ما جاء به، فهو ليس بمؤمن. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. مش كده؟ وما أسألكم عليه من أجل، من أجل إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين. يبقى كلمهم في الأول عن التقوى، ليست صديقة بنت. ولكن هذا الذي غلب لماذا؟ لأن الذين ينشغلون بهذه الأمور وبهذه الشهوة حتى الشرك هم غير متفرخين له، يعني حتى الشرك هم مش فاضيين. قضية الدين حتى ولو الدين الباطل هم والعياذ بالله كما قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الشهوة غطت عليهم كل شيء حتى الشرك نفسه. فقال وذلك لم يكسر في القرآن الكلام عن دعوتهم إلى التوحيد. بعدين تدعوهم إلى التوحيد أو مركزين في حاجة، دي ناس مخمورة، ناس سكرانة، هتكلمها في إيه؟ فقال ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية إن لا كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليل إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل لا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد ترقوا أضياف، وأضياف بقى إيه؟ أخذت المرأة تصف في جمال هؤلاء الشباب الذين جاءوا عند زوجها لوط عليه السلام، هم من أحسن البشر صورة. فأقبل اللوطية إليه يهرولون. طبعا الذين جاءوا ليس أهل البلد، ده مجموعة، بدليل أن لوط قال إيه؟ قال لهم هؤلاء بنات هن أطهر لكم، ليس لمجتمع كله، ليس للقرى كلها، وإنما الذين جاءوا نفر مجموعة اثنين ثلاثة. فقال وتأمل خبث اللوطية وفرض، لأن الذين جاءوا لإبراهيم كانوا كم عدده؟ اللي جاءوا لإبراهيم كانوا ثلاثة، اللي جاءوا لإبراهيم كانوا ثلاثة، فالمجموع اللي جاءوا له برضو نفس القصة ثلاثة ولا حاجة زي كده يعني. وتأمل خبث اللوطية وفرض تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقوا أضياف، هؤلاء الأضياف يعني هم من أحسن البشر صورة. فأقبل اللوطية إليه والولون فلما رأاهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لم يكن يعلم أنهم ملائكة. ففدى أضيافه ببناتي يزوجهم بهن، التزويج يعني لم يقول لهم اتركوا اللواط وزنوا ببناتي، معاذ الله أن يفعل هذا نبي من أنبياء الله. ففدى أضيافه ببناتي يزوجهم بهن. وذكر العلماء قالوا ربما كان زواج الكافر بالمسلمة جائز في ذلك الزمان وحرم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع كما تعلمون تختلف. قال خوفا على نفسي وأضيافي من العار الشديد، لأن أمر شديد، ضيوف جايين يزنى بهم والعياذ بالله. فقال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم في الزواج يعني، فاتقوا الله ولا تخزون، لأنهم لو كان زنا مش يبقوا أطهر، ما الزنا نجاسة برضه، مش كده ولا إيه؟ ومحال في حق النبي. يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. لم يطلب منهم أن يكون يعني، تخيل هدفه ليس أن يحصل على رجل مؤمن أو مسلم، عايزه رشيد فقط يعرف يفرق بين الصواب والخطأ. فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فنفس نبي الله نفسه، وربما كانوا في قولهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لأنه لا يجوز أن نتزوج نحن هم يعني ككفار بمسلمات، ممكن هذا كان متقررا، عندهم، ولكنه هنا أراد أن يفعل هذا ولهم من باب الضرورة احتمال. فقال: فنفس نبي الله نفسة مصدور خرج من صدري ما يخفف به عن صدري ويروح به عن نفسي، نفسة مصدور خرجت من قلب مكروب عميد، عميد يعني شديد الحزن. فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا رحم الله لوطا، إنه كان يأوي إلى ركن شديد. ولذلك من بعد لوط ما أرسل نبي، ما أرسل رسول أو نبي إلا وكان له إيه؟ عشية قوة، قوة أسرية وقبيلة وما شاكل ذلك. فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسل الله، هم بقى اللي خففوا عنه. عرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفسهم عنه هذا الأمر، وكشفوا له عن حقيقة الحال، وأعلموا أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم، يوصل لمين ولا إليه بسبب، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. وخذلك خدوا يعني خدوا نصيبهم في الأول، هو إيه؟ فطمسنا عيونه، بقى الوجه كالأفة، بقيت الوجوه كالأخفية، يعني بلك دول أول فوق. فقالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وبشروا بما جاءوا به من الوعد له ولقوم من الوعيد المصيب الذي سيصيب، المصيب عن الوعيد الذي سيتحقق حتما ويصيبهم. فقالوا: فأسر بأهلك بقطع من الليل، الجزء المظلم من الليل في آخره، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. فاستبطأ نبي الله موعد أهلاكهم وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب، أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأولياء إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فنزل المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل. فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، سجيل طين محمي في النار، بس نار إيه؟ جهنم والعياذ بالله. فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، متوسمين الناظرين المتأملين المتفرسين الذين يعتبرون. وإنا لبسبيل مقيم، سبيل واضح، طريق واضح، المسالك مستمرة ثابتة مستقرة يمر عليها الناس. ولذلك قال: وإنا لبسبيل مقيم، وقال في سورة الصفات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. ذابت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات وأورست الشقوات. تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة، الأعلى فوق واللي تحت، والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل الذين سيأتون يعني من بعدهم إلى آخر الدهر، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد. وما زلنا نقول وللأمريكان وللأوروبيين ولمن لف لفهم وسلك دربهم وما هي من الظالمين ببعيد. وقال الشاعر فيا ناكح الذكران تهنيكم البشرى ببشره فبشره بعذاب أليم. فيا ناكح الذكران تهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء، جهنم يعني. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهما بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزرا. ثم ذكر فصلا في الرد على من جاء، ما زلنا بنتكلم بقى في مناقشة الأدلة. قال الرد على من جعل عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا. قال في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا، أما قولهم بكلم الأحناف بقى اللي مع أتباع الإمام أبو حنيفة، قال أحدها أن المبلغ عن الله، وما قالوا إنه ما فيش حد، قال أما أن المبلغ عن الله اللي هو مين المبلغ عن الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. مش كده؟ ثابت بالسنة، ده الأول. قال الثاني أن هذا ينقض، قلت ما فيش حد، ليه ما فيش حد؟ لأنه لم يذكر في القرآن. قال إن هذا ينقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة وأنتم تقولون بالرجم. الأحناف يثبتون الرجم ولا لا؟ يثبتونه. طيب طالما تثبتون الرجم بالسنة اثبتوه في اللواط. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينقض عليكم بحد شارب الخمر، فلم يرد في القرآن، لا قرآن منسوخ ولا قرآن مثبت. مش كده؟ الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لك إن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. يعني أنتم نفيتم دليلا معين وأنتم مش في القرآن، هل ده معناه إنه فيش دليل خالص؟ ما هو الدليل مش القرآن لوحده، فمطلق الدليل يعني ما يكون دليلا في الشرع، سواء بقى في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. أما الدليل المعين فهو كونه لم يرد في القرآن زي ما قلتم، فيرد عليهم بما رد عليهم الإمام وقال بل ثبت بالسنة. طب المدلول يعني الحكم الشرعي في اللواط، فهذا ثابت من أدلة أخرى. فقولوا إن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل لأنه وجد، ولكنه ليس الدليل المعين الذي تتكلمون عنه بل دليل بالسنة، ولا يستلزم نفي المدلول بل المدلول موجود من أدلة أخرى. فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟ وأما قولكم إنه وطء في محل، لا تشتهي الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطئ الميتة والبهيمة، فهو جواب من أمور. أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار. يعني إيه فاسد الاعتبار؟ في اللغة، في اللغة فاسد الاعتبار، فساد الاعتبار في اللغة يعني إيه؟ فساد الاحتجاج بالقياس، لأن القياس في اللغة هو إيه؟ الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تمام؟ يبقى فساد الاعتبار يعني فساد الاحتجاج بالإيه؟ الاعتبار اللي هو القياس، يعني قياس فاسد. واضحة كده؟ تمام؟ ليه سموه فساد الاعتبار؟ اللي هو مخالفة القياس للنص، يعني يكون القياس مخالف للنص أو للإجماع. سمي بقى كده ليه؟ لأن اعتبار القياس مع النص أو مع الإجماع يبقى اعتبار له مع دليل أقوى منه، فيبقى هنا فاسد إيه يا أخوانا؟ الاعتبار. يبقى هذا اعتبار فاسد وظلم، لأنه وضع للشيء في غير إيه؟ موضعه، فكان فاسدا. تمام كده؟ ده فساد الاعتبار. قال إنه قياس فاسد الاعتبار. ليه؟ مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيان. الثاني أن قياس وطئ الأمرض الجميل الذي فتنته طرب على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. هيتكلموا بقى من ناحية القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة؟ عمركم شفت واحد شاعر مهووس بحب أتان حمارة أو بهيمة وقعد يغني لها ولا حاجة زي مجنون ليلى؟ المجانين كتير بس ما وصلناش للمرحلة دي. أو قعد يتغزل في جثة امرأة ميتة، فهذا من أفسد القياس. فقال وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة؟ أو سبى ذلك عقل عاشق؟ أو أثر قلبه؟ أو استولى على فكري ونفسي؟ طبعا بعض الناس انتكست فطرتهم فأصبحوا يعشقون المردان، فحينئذ هل يقال إن هذا الأمر مخالف للطباع البشرية بعد أن أصبح عند بعض الأمم التي انتكست قلوبها نقول وبدأت تطالب بأنه حق من الحقوق، تيجي أنت تقول لهم الآن لا ده هذا ليس في حد لأن هذا الأمر مخالف للطباع؟ ما خلاص الطباع اتغيرت والطباع انتكست والفطر نكست وأصبحت منتكسة، وأصبحوا يقولون عن المنكر معروفا والمعروف منكرا، فساعتئذ لابد وأن يكون هناك تشريع لهذه الأمور التي يعلم الله أنها ستحدث في مستقبل الزمان. ولذلك قال وما هي من الظالمين ببعيد. فقال فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقد بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن ولجيتوا بتقولوا ده أمر فيه نفرة طبيعية، قال لك طب تعال، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، اللي هو المحارم مش كده ولا لا؟ النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن الذي ينتهك حرمة الإيه؟ المحارم. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله، أن أضرب عنقه وآخذ ماله. صححه الشيخ الألباني. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الجزجاني عم البراء اسمه الحارس ابن عمرو. طبعا الحديث ده خلي بالكم عشان يبقى الامر واضح، كثير يقول لك نكح امراه ابيه يعني اتجوزها مش زنى بيها، الحديث بيتكلم عن زواج مش زنا. ليه؟ احنا كنا اتناقشنا مع بعض الاخوه في هذا الامر، كانت قصه كبيره جدا، وهنا برضو في دليل على ما زال يعني احنا الكلام واضح. لقيت عمي ومعه الراية، كلمة راية يعني ايه؟ يعني جهاد، لان لو في رجل عمل شيء في داخل الامة الاسلامية يبعت الشرطة تقبض عليه ويقيم عليه الحد او يعذره، لكن كونه يبعت واحد ويديله الراية يبقى ده ايه؟ جهاد. جهاد يبقى خارج خارج الايه؟ الأمة. تمام. الأمر الثاني بعثوا إلى واتجوز مرات أبوه. جواز مرات الأب ده حط فيها كده نقطة دليل على أمر معين أقول لك عليه دلوقتي. بعدين قال له اضرب عنقه وخذ ماله. ويجي لك في حديث خمس المال بقى جهاد. المرتد في دار الإسلام لا يخمس ماله. ما عنديش هنا مجاهد ياخد الأربع تخماس، وإنما هديله إيه؟ هيبقى فايق. أموال المرتد لما بتحصل عليها الدولة يوضع في خزانة الدولة كفاي ما أفاء الله على رسولي، ها؟ وما أفاء الله على رسولي فلله ولرسولي مش كده؟ إلى آخر حكم الفاي اللي هو حكمه حكم الخمس كله، لكن مش عنده أربعة أخماس. يبقى هنا ده جهاد. الرجل ده مش مرتد بس، ده خرج على الأمة واستقل وأصبح معاديا للدولة. مش مرتد فرداني أبعد بوكس الشرطة يقبض عليه ويجيبه، ده في راية اتحطت واضحة الصورة. وفي عندي فائق مش فائق بقى، لا ده أنا هنا خدت منه الخمس وأصبح المال غنيمة، يبقى هنا جهاد. واحد يقول لك طب ايه علاقة ده باب اللي انت قلت عليه نكح امرأة ابي نكحها عن اتجوزها؟ والزواج مرات الاب كان من شعائر الجاهلية، فهذا الرجل لما ارتد احيا شعائر الجاهلية وانفصل عن الدولة فاصبح جهاد ضده. واضحة الصورة ولا لا؟ فلا يحكم بكفر من فعل هذا الامر كما ظن البعض. يقول لك لو واحد عقد يكفر، لا ما يكفرش بمجرد العقد، دي كانت حالة خاصة اللي بيقال عنه ايه؟ واقعة العين التي لا عموم لها الا بظروفها. وظروفها ايه بقى؟ راية و تخميس. يعني ايه تخميس؟ يعني خمس المال على اربعة اخبست المجاهد. واخدين بالكم الكلام ده؟ كانوا البعض جابوا منه قصة وعايزين يقول لك ايه؟ ما هو لو الانسان ارتكب الذنب بس لا يكفر، لكن لو عقد وعمل عقد وكتب عقد ويكفر. عارف اللي هو كل الطرق تؤدي الى التكفير. ودخلنا في القصة. ايوه ما في قصة وحدوتة. وللأسف في بعض اخواننا اللي في قليوب، اخونا اللي في قليوب واخونا اللي في اسكندرية دخلوا في الزيطة وكسروا سوادهم ورددنا عليهم واختار كلام ده من عمر طويل قبل الثورة. المهم فقال ايه؟ قال الترمذي وهذا حديث حسن، قال الجزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوا. قتل مش رده. قال لكن قصه عم البراء ده قصه ثانيه مش كده ولا مختلفه. قال ورفع الى الحجاج رجل اغتصب، احنا حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوا مش كده؟ فقال ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أختاه على نفسها، فقال احبسوه وسألوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وسطه بالسيف يعني اقسموا نصين، اقطعوا كده مش ضرب بعنق. لا الحديث ضعيف طبعا، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف. قال الشيخ وفي دليل على القتل بالتوصيط. يعني ايه القتل بالتوصيط؟ التوصيط قطع الشيء نصفين، وهو نوع من القتل يضرب فيه المحكوم في نصف جسمه بقوة تحت السرة لينقسم الجسم نصفين. هذا مش موجود في الشريعة إلا في الحديث الضعيف والحديث لم يصح. وهذا كان من أشهر طرق القتل في العصر المملوكي. في العصر المملوكي كان أشهر أشهر أساليب القتل قطع الواحد إيه؟ نصفين. تمام؟ فقال وفي دليل على القتل بالتوصيط وهذا دليل مستقل في المسألة. يقصد دليل مستقل في مسألة قتل اللوطي، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. يبقى دليل مستقل عن إيه؟ اقتل الفاعل والمفعول به. يقول لك هذا الحديث لو صح يبقى دليل مستقل عندنا على ها لا على ان من لا يباح وطئه بحال مثل المحارم فحد وطئه القتل. دليل من وقع على امي او ابنتي. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطء بحال، وكان حده القتل كاللطيف. قال: والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. المسألتين قتل اللوطي وقتل من زنى بالمحارم، المسألتين. قال: وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني. اتفق المسلمون على أن من زنى بذوات المحارم فعليه حد، لكن اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال كما قال الإمام ابن القيم أو حد حد الزاني. على قولين، فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين أن حد وحد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. اسمع بقى، وكذلك اتفقوا، اسمع بقى، دي بقى ضربة قاسمة لإخواننا اللي كانوا بيجادلونا من حوالي أكتر من 12 سنة ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ هي الحكة الصغيرة. اسمع بقى، وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح، يعني اتجوزها وهي من المحارم، اتفقوا كلهم إجماع، هو يا شيخ محمد، اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، ما يكفرش. ده ابن القيم جمع نقل فيها الإجماع إلا أبا حنيفة واحدة، إيه كفر؟ قال لك لا، فإنه رأى في ذلك شبه مسقطة للحد. يبقى أجمعوا على إنه حد مش ردة. ألا فليسمع، أصل المشكلة دي كانت كبيرة قوي، مش كده ولا إيه؟ وراحت السعودية وسافرت بره وجوه، شغل كبير قوي. وهذا أكبر دليل على أن حديث البراء بن عازب في من نكح امرأة أبي أنه كان مرتدا وليس باق على الإسلام، فإن هذا المذكور هنا يدل على أن هناك إجماع على عدم ردة من تزوج امرأة أبي بمجرد العقد، كما ادعى ذلك فلان الفلاني ومن على شاكلتي، وأنا كاتب الأسماء عندي بس بلاش بقى، ربنا أمر بالستر، هو حد يخطف مني النسخة دي ولا ماشي. ومنازعوا يقولون إذا أصابا باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، بيردوا على مين؟ على سيدنا الإمام أبي حنيفة، لأنه قال شبه مسقطة للحد. قالوا له يا عم إزاي ده لو أصابها باسم النكاح يبقى زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محظورين عظيمين، محظور العقد ومحظور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور العقد إلى محظور الزنا؟ لا، احنا هنديله الحد، والحد عندنا القتل بكل حال. واخدين بالكم ولا لا؟ حد واضحه الصوره كده. قال: واما وطء الميته البشريه، يعني مش الميته الحيوان، ففي قولان للفقهاء وهما في مذهب احمد وغيره، احدهما يجب فيه الحد، يعني يجب الحد مثل الحيه تماما، وهو قول الاوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكبر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة والعياذ بالله. في ناس مجرمة يصل الأمر به إلى أن يزني بالميتة والعياذ بالله، هذا يعني شخص. القول الثاني عدم وجوب الحد. قال: فصل حكم واطئ البهيمة في الشرع. أما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولي، وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن، وده قول ضعيف جدا، هذا يعامل البهيمة مثل معاملة المرأة. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد فيخرج على الروايتين في حد هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوها معه، فاقتلوا واقتلوها معه. قالوا ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. قال الطحاوي: الحديث ضعيف، وأيضا فراوي ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. الشيخ الألباني صحح الحديث. طب ولكن تصحيح الحديث شيء والأخذ به شيء آخر، لأنه على أنت هتقتل الإنسان، الحديث بيقول لك اقتل. طب أنا عشان أقتله وجد أن ابن عباس حينما استفتي في هذا قال لا حد عليه، فراوي الحديث لم يعمل به، فهذه تعتبر شبهة تبرأ الحد. وخلي بالكم الشريعة متشوفة إلى درء الحدود بالشبهات. فإذا جاءني نص حديث اختلف العلماء فيه وجمهور العلماء ضعف الحديث وقال كثير منهم العمل ليس عليه ولم يعمل به أحد، ويأتي ابن عباس راوي الحديث فينفي الحكم والمدلول الذي ذكر في الحديث، أليست كل هذه الأمور تعد شبهة يدرأ بها الحد؟ فالأصل عصمة الدماء، ولذلك يجب على أولياء الأمور في مثل هذه الحياة إن وقع أحد أن يقوموا بتعزيره، والتعزير بقى سجن أو جلد أو ما شاكل ذلك، لكن أن يقتل فما يستطيع أحد أن يفتي هنا بإيه؟ بقتله. فقال الطحاوي: الحديث ضعيف، وأيضا فراوي ابن عباس قد أفتى بأنه لا حد عليه. وقال أبو داود: راوي الحديث وهذا يضعف الحديث. أبو داود نفسه الذي رواه. ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. فصل: قياس واطئ الرجل لمثلي على تدالك المرأتين فاسد. يعني قاسوا قال لك طب ما هو المرأتان لو قامتا بالسحاق ليس عليهما حد أصلا. قال: وأما قياسكم وطئ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك وفي إيلاج حدث، وإنما نظير مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن هذا الحديث ضعيف. وإن صح هيكون من باب الزنا العين وزنا اليد والرجل والقبلة وما شاكل ذلك، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج. وإن أطلق عليها اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غير، ما جيش واحد بقى يتلوط مع مملوكي ويقول إيه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يقول له لا، أو ما ملكت أيمانهم فين تفسير الصحابة؟ أنت تفسر بمزاجك الأمور، زي ما إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. المرأة لو عندها عبد يجوز أن لا ما يجوز، دي أمور هذا خاص بالإيه؟ بالنساء فقط. فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمتي المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طب نشرح القطعة دي ونريح إن شاء الله. وقاس ذلك على أمتي المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوك كتلوطه بمملوك غيره في الإسم والحكم. عندي بقى مشكلة هنا مهمة، بيقول لك يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذه القصة اللي البعض قال لك إحنا حصرنا لابن تيمية يجي 370 موضع بيقول فيه يحدث كذا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ده راجل متعطش للدماء. ابن تيمية لم يأتي بشيء من عند نفسه، ده كلام الأئمة. واحد يقول لك قضية كلها فيش حد يقتل ولا أي حاجة، القضية كلها للمحافظة على شرائع الإسلام وتخويف الناس وتهديد الناس ألا يقعوا في أمور متعارضة مع الشرع الإسلامي، خاصة حينما تكون الأمور فيها ليس ذنبا من الذنوب أو معصية، بل في ابتداع في الدين وتغيير للملة. إن تركوا الحاكم على هذا الذي في يده الولاية والأمر، ما الذي سيحدث؟ هيفعل أشياء بعد ذلك يفضل يزيد لغاية ما الشريعة يتم تحريفها، وهذا الأمر لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فالذي يحدث إن الذي بيده الأمر يأتي لهذا الشخص، أنت هتعمل إيه؟ أنا بقول بكذا، هذا الكذا الذي تقول أنت به وبتفسر القرآن غلط، تفسر القرآن غلط وبتقول إن هذا الأمر يجوز إن الإنسان يفعل كذا، كما حدث في زمان عمر بن الخطاب، وجاء الرجل الصحابي شرب الخمر، فلما سألوا قال الخمر حلال، لأن الله عز وجل قال في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، مش كده؟ والله يحب المحسنين. عمر بن الخطاب قال له هاتوا قول له هذا حرام، نصوص القرآن بتقول كذا ونصوص السنة بتقول كذا، فإن أزعم لهذا وقال تمام أنا غلط اجلدوا حد الخمر، وإن أبى وقال لا مصر على منع ليقطعوا رقبته، الكلام ده مجرد مخيلة للرجل، قال لا، مين قال الكلام ده؟ حرام، ده نقص بالعشرة على إنها حرام، هتطير رقبتي على إيه؟ إيه دي القضية؟ هذا هو المقصود. ولذلك يقول لك تارك الصلاة وما قتل تارك صلاة أمة الإسلام كلها. القضية كلها هو أنت لما بتجيب حد، الكلام ده لحماية الدين، لما تجيب واحد وتقول له يا عم أنت ما بتصليش، أقعد أنصحه ما بيصليش، يجي الحاج يقول له احبسوه، بعد ثلاث أيام هستتيبك، لو ما صليتش هقتلك، صلي قدام مني مرة، ما صليتش هقتلك. في واحد في الدنيا يقعد في الحجز ثلاث ايام مستني لو ما صلاش يقول له بس كده ده انا هقوم الليل وهصلي الفرائض الخمسه بختمه الشيخ اسامه، مش كده ولا ايه؟ هختم لك الصلوات الخمسه في ثلاث ايام بالقران الكريم كله، عايز حاجه تاني؟ هيعمل كده ولا لا؟ انت هتموت. لو جبت واحد ملحد وقلت له لو ما صليتش هتتقتل هيعمل ايه؟ بس هي القضية هو هذا، كل القضية يستتاب وإلا قتل، ما حصلش حد اتقتل. هو في ابن تيمية نفسه بيقول لك وأين مقابر تارك الصلاة ومن قبل ابن قدامة المقدسي بيقولها، كلام كله من باب الايه؟ التخويف حتى لا تهدر شريعة الإسلام. بس يقول لك ده داعش وبيقتل، يا عم وابن تيمية ولا يجيب ويحبس ده ولي الأمر، وطالما ولي الأمر جاء ده مش ولي ولي الامر، لو اصدر قرار الانسان اللي مش هيصلي هيعتقل كلكم هتصلوا، والجامع مش هنلاقي تكفي الناس، سجن بس مش قاتل. القضيه كلها صلي، القضيه كلها لا تبتدع في دين الله، لا تفعل شيئا حراما. يجي يقول لي زي ما حصل الخمره حلال وربنا بيقول هي حرام والشرع الحرام، عندك شبهه هتقول للعلماء تناقشوا، ناقشوا العلماء أقاموا عليه حجة الرسالية، هستتيبك ثلاثة أيام، ما رجعتش في كلامك هتتقتل. هو لو كان حتى مسلس هيبقى موحد. ما واحد هيتقتل ولا يقتله الحاكم ولا حاكم، القضية كلها يستتاب وإن لم يقتل خلصت. هي دي أكل شيء موجود في كتب الفقه. القصد منه حماية الدنيا والقضية والشريعة بس. وضحت المسألة؟ ما فيش أكتر من كده. ولم يحدث في تاريخ الملة إن في حد ممن قيل في شأن يستتاب فإن تاب وإلا قتل عمل كده. ده المنافقين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله، وهم كذابين. ففي هذا الأمر أنا عايزك أما تعصى اعصى بيتك، لكن ما تعلنيش العصيان في المجتمع وتدمر المجتمع وتدمر القيم والمبادئ. في بيتك اشرب خمرة وزني وما تصليش، وقف على دماغك وارفع راسك فوق براحتك، لكن المسألة كلها انك ما تخرجش على الناس تجيب صفصفاتك واكاذيبك وتدليساتك، ومش كده وبس، كمان وتصبح كمان بتستجدي افكارا هتقبض عليها من اجل تدمير الملة وتدمير قيم الأمة، وتجعلون رزقكم انكم تكذب، بتاكل من التكذيب. لا، في بقى هنا سفل الشريعة يقدر يوقفك عند حدك، ومش انا اللي اعمل، ولا فلان اللي يعمل، ولا شيخ الازهر، ولا مفتي الديار ده اللي يعمل الكلام ده، مين؟ رئيس الدولة المنوط به حماية الدين وحماية الدنيا. هي دي القضية كلها. لا ابن تيمية فعل، ابن تيمية كان في ايده سلطان ولا كان في ايده سيف؟ ده ابن تيمية ولا كان بالسجن؟ ابن تيمية هو اللي كان بالسجن رحمة الله عليه. بعد ذلك قال: فصل دواء اللواط. قال: فإن قيل وهل مع هذا كل دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال، وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويداء، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويداء، دخل جوه القلب وتربع على عرش القلب، وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه، يعني شفائه من سوء دائه، وهو إلا ما هو عندكم هل ولا هو؟ قال غلط. لا لا، وهو إلا ما هو لائم التز بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عزله عازل أغراه عزله، وصار بي في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حالي بلسان مقالي، وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. شو بقى لي بقى؟ ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. فاكرين سؤال السائل؟ قال: ولعل هذا هو الاستشف، ولعل البلية التي ابتلي بها من يسألني. شوف بص، واحد يقول: طب انت يا شيخ ظننت هذا لكي تتكلم في الموضوع، تسلك هذا السبيل الوعر، سلك سبيلا وعرا جدا، وطوف بنا في أسباب الأدواء وكيفية التماس الداء، الدواء لهذا الداء، وليس لهذا الداء فقط بل لكل داء. ولذلك كما رأيتم توسع وصبر أغوار الشريعة في الكلام على الأدواء والأدوية، حتى وصل بنا وأفضى إلى الكلام عن هذا الأمر الذي يظن أن السائل يريد هذا الجواب. شوف، تكلم عن التوحيد والشرك، وظل حتى وصل إلى الفاحشة، ثم تكلم عن هذه الفاحشة العمق. لعل، وطبعا واحد يقول لك ده فضح الراجل، وقال لك هو مين؟ هو جاب لنا رقم القومي، هو جاب لك السؤال وجاب لك الايه الإجابة وبيتكلم. فقال: فصل دواء هذا الداء من طريقين. نقف بقى هنا عشان نديكم فرصة لأذكار المساء، ونبقى نقابلكم إن شاء الله بإذن الله كده بعد ما تاكلوا، عشان احنا وقفنا على رأس فصل، لا رأس فصل. السلام عليكم.